منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم السحر والسحرة في ميزان الشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، درسنا اليوم هو الدرس الأول في الوحدة الأولى، وهو في تعريف السحر وحقيقته. ولذلك أيها الأحباب، عرف أهل العلم السحر بتعاريف، تعريف لغوي وتعريف شرعي، لكننا لن نتحدث بالتفصيل عن ذلك تفصيلا يخرج عن المقصود، لكننا سنتحدث حديثا فيه شيئا من التفصيل بشيء من البيان لبعض أعمال السحر. السحر من معانيه، ويطلق في اللغة على عدة معاني، على صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، ويطلق في الخداع وإخراج الباطل في صورة الحق. ومن التعريف الشرعية التي عرفها بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه عرفه بتعاريف كثيرة، ورد ذكر السحر في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: يعلمون الناس السحر، وقوله جل جلاله وتقدس أسماءه قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. والشنقيطي رحمة الله عليه يعرف أن السحر، علم السحر في الاصطلاح، لا يمكن حده بحد، لأنه قد يكون من هذا السحر سحر الصرف والعطف والتخيل، وسنتحدث عنها بإذن الله بالتفصيل. لكن سنأخذ تعريفا لهذا السحر وحقيقته. من السحر كما عرفه ابن قدامة رحمه الله هو عبارة عن عقد. العقد كما تشاهدون أيها الأحباب هو عبارة عن عقد، يعقد الساحر بعقد مستغيثا بالشيطان كافرا بالرحمن، يعقد عقدا كما قال ربنا جل وعلا: من شر النفاثات في العقد. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عقد ونفث فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. فيعقد العقدة مستغيثا بالشيطان كافرا بالرحمن، ينفث بريقه النجس لأجل أن يحقق شيئا من الصرف أو من العطف أو من الإيذاء. ومن الأعمال أيضا، من الأعمال أو رقى وكلام يتكلم به، قد يتكلم بكلام يستغيث بالشياطين، وقد يكون من هذا الكلام الذي ينفث فيه في العقد إما أن يعقد في خيط، أو يعقد في شيء من أثر، أو شيئا من شعر، أو شيئا من جزء قد لامس بدن عبدا ممن يريد أن يعمل له شيئا من السحر، فينفث بريقه مستغيث بالشيطان كافر بالرحمة. وقد يكون بكلام يتكلم به، يعزم بعزائم يستقسم بها على الشياطين، كأن يحضر مثلا مادة من المواد، مثل هذه المواد أو الآنية الموجودة، لعلي إن شاء الله يعني أشرح لكم شيئا منها. يحضر شيئا مثلا مكتوب، إما شيئا من الحبر، أو شيئا من الزعفران، أو شيئا من العسل، أو من السكر المحروق، أو شيئا من الفحم، فيكتب بتلك العزائم، يعزم بعزائم يستقسم بها على الشياطين في هذه المواد التي يكتبها، ثم يحضر بعض الآنية مثل هذه الأشياء الموجودة، ثم يدخل فيها شيئا من الكتابات، فيكتب فيها بعض الطلاسم وبعض الرموز التي لها دلالات ولها معاني، ثم يأخذ هذه الطلاسم والرموز التي يكتبها، عبارة عن طلاسم ورموز ومربعات، ثم يضع هذه الأشياء داخل هذه الآنية، ثم يذيبها في الماء فيسقيها لمن أراد أن يسحرها. هذه الأشياء إما أن يكون صرفا أو عطفا، أو يكتب أعمالا بها شيئا من الطلاسم والرموز يتؤثر في بدن هذا الإنسان من صرف أو عطف. مثل ذلك كأن يكتب كتابة في مثل هذه التي تشاهدون، عبارة عن عروسة، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع له لبيد بن الأعصم، وإن كان الحديث فيه مقال، عروسة وضع فيها تمثال من شمع، فيكتب عليها شيئا من الطلاسم والرموز، وهذه لها معاني ولها دلالات في أعمال السحر. وأحيانا قد يكتب بعض الكتابات يأمر الشخص أن يضعها في عضده، وهي مليئة ببعض الكتابات المكتوبة، كأن تعلق في العضد بهذه الطريقة، أو أن يكتب كتابة تعلقها في عنقه، تعلق في العنق بهذه الصفة وبهذه الطريقة، وكانت بداخلها مجموعة من الطلاسم والرموز والكتابات التي تكتب بداخلها، أو يضعها في قطعة من الجلد تحت مخدته لينام عليها، أو تنحت في شيئا من بعض القطع الحديدية أو قطع الفضة، بعضها مليئة بالطلاسم والرموز. وهذه الكتابات الموجودة لها دلالات ومعاني يكتبها، منها قلنا أيها الأحباب عقد رقى، كلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل أشياء تؤثر في الأبدان، تؤثر في الأبدان وفي قلب المسحور وفي حياته وفي عقله، غير مباشرة له وله حقيقة تؤثر فيه. فقد يصرف الرجل عن زوجته، وقد يعطفها، وقد يعني يمرضه، أو قد يتأثر هذا الرجل بهذا المرض حتى يتسبب في موته، أو يأخذ الرجل عن زوجته أو عن من يحب. هذه حقيقة هذه الأعمال، أن العمل الذي يكتبه هذا الرجل قد يكون شيئا لها دلالات، مثل هذا العمل الذي نشاهده، هو عبارة عن بعض الأعمال الموجودة لها دلالات. هذه الأشياء كما نص أهل العلم أن لها أيضا معاني، من تلك المعاني نشاهد، يعني هذا معنى من المعاني، يعني خلونا نلاحظ معنى لكلام تعريف بعض أهل العلم. من تعريفات بعض أهل العلم، يعمل أشياء يتكلم أو يكتب أو يعمل أشياء تؤثر في البدن. ما هي هذه الأشياء؟ أحيانا قد تكون هذه الأشياء التي يفعلها هي عبارة عن أشياء ليست فيها كتابات، إنما لها معاني تؤثر، مثل اللي تشاهدونها الآن، عبارة عن عمل من الأعمال وضع فيه شيئا من المسامير وشيئا من القرابين. لابد أن نتحدث عن شيئا من القرابين. أنتم تشاهدون هنا هذا رأس طير ذبح لغير الله عز وجل، فلا يمكن أن يتم السحر للساحر إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان. إذن يفعل أفعالا، يعمل أعمالا لها تأثير في الأبدان، كما تشاهدون عبارة عن أشياء يأخذها من الطبيعة، قد تكون شيئا من بعض الخضروات، بعض الأشياء التي تقرب، لها دلالات، لها معاني. ثم تلاحظ هنا بعض هذه الأشياء التي تؤثر في الأبدان، قد وضع شيئا مكتوبا ربط وعقد عليه داخل هذه الأعمال السحرية. طيب، نحن نشاهد هذه الأعمال التي يقول أهل العلم عنها، ويقول ابن قدامة فيها: هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل أشياء تؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له ولها حقيقة، فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعها ويفرق بينها وبين زوجته. هذا العمل، إذن سنتحدث عن أعمال أن السحر كما حرفه بعض أهل العلم، أن ليس له حد، منه الصرف والعطف وسحر التخيل الذي قد يخيل على الإنسان فيصرف الشيء عن حقيقته.